الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 33 من 40 النووية، وهو حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه. أشار النووي إلى أن بعض هذا الحديث في الصحيحين، نعم هو في الصحيحين دون زيادة البينة على المدعي، وأيضا لفظه ليس اليمين على من أنكر، وإنما اليمين على المدعى عليه. وأما هذا اللفظ الذي أخرجه النووي هنا، في الذي ذكره النووي في 40 النووية، الذي هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فعزاه إلى البيهقي. نعم رواه البيهقي وغيره، وقد تكلم في هذا اللفظ من جهة أن الرواة الأثبت في هذا الحديث لم يذكروا هذا اللفظ، وهم الذين أخرج لهم البخاري ومسلم، وإنما ذكر من طرق أخرى فيها مخالفة من جهة الأسانيد لمن هم أوثق منهم. وبعض أهل العلم قواها، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به. الوجه الثاني في معنى هذا الحديث: هذا الحديث معناه أنه لو كانت الحقوق من الأموال والدماء تعطى لمدعيها بمجرد الدعوة، لسارع رجال في ادعاء أموال أقوام، وسارعوا في المطالبة بدمائهم بلا بينة ولا برهان سوى مجرد الدعوة. ولو أعطي كل مدع على دعواه لصارت الأمور فوضى، كل واحد يقول: أنا عند رجل فلان مال، هذا قتل فلان، هذا كذا. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أقوى أموال أقوام ودماؤهم. وهذا الأمر يخالف، يعني الحكم بمجرد الدعوة هذا يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية من حفظ أموال الناس ودمائهم. في الشريعة جاءت لحفظ الحقوق، فتبقى الحقوق الأموال الدماء تبقى على أحوالها، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا ببينة. فإذا جاء الإنسان بدعوة لا بد أن يكون معه بينة، فإن لم يكن معه بينة فإن المتهم المدعى عليه يحلف أنه ليس عليه شيء في هذه القضية، وإذا حلف بذلك تنتهي الدعوة. الوجه الثالث في أهمية هذا الحديث: هذا الحديث مهم جدا عند أهل العلم، لأن فيه قاعدة فقهية مهمة وقاعدة شرعية مهمة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على 40: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعوى. الوجه الرابع في قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. البينة على المدعي، ما البينة؟ كثير من الفقهاء يرى أن البينة هي الشاهدين، ولا تكون البينة بأقل من شاهدين، يعني لا تكون إلا بالشهود وبشهادة رجلين. وهناك من أهل العلم من يرى أن أمر البينة أوسع من ذلك، وأنها كل ما أبان الحق، فقد تكون بشاهدين، وقد تكون بشاهد ويمين، وقد تكون بقرائن مع الأيمان. فالبينة عامة وهي كل ما أبان الحق، وهناك من الأدلة ما يدل على هذا العموم. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، وأيضا من المعلوم الثابت في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة بأيمان، يعني أمر بأيمان المدعين 50 يمين، يأتي 50 رجل ويدعون. على كل حال، تفصيل مسألة القسامة لا يسع الوقت المختصر لذكرها، لكن تراجع في موضعها. وأيضا في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما امرأتان معهما ابنان أو ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى. المراد أن سليمان عليه السلام حكم بالقرينة هنا، وهذا يدل على أن أمر القرائن معتبر. وممن توسع في بيان ذلك وذكر الأدلة والتفاصيل في هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرائق الحكمية، وأيضا في كتابه إعلام الموقعين. الوجه الخامس في قول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه، يعني هنا مسألة فقهية، وهي أن أيضا من الفقهاء من يأخذ بظاهر هذا الحديث أو يعمم هذا الحديث فيرى أن اليمين لا تكون أبدا إلا في جانب المدعى عليه. وذهب إلى هذا بعض المحدثين كالإمام البخاري، ومن أهل العلم من قال إن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. عندنا جانبين، مدعي ومدعى عليه، فمن كان منهما أقوى في هذه القضية تكون اليمين معه. يعني مثلا إنسان ادعى وليس عنده بينة، فقط قال هذا أخذ مالي، هنا اليمين تكون في أقوى الجانبين، والجانب الأقوى هنا هو المدعى عليه لأن معه الأصل. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرائق الحكمية ما يدل على ذلك، فقال اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء غير الدعوة، غير الدعوة، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة. يعني مثل ما ذكرنا هو ذمته بريئة ومعه هذا الأصل، فكيف يعني يقام عليه شيء؟ إذن هو الأقوى فيحلف. نعود إلى كلام القيم، قال فكان هو أقوى المدعيين أو المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. قال فإذا ترجح المدعي بلوث أو نكول أو شاهد كان أولى باليمين لقوة جانبه بذلك، فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيده. طبعا مرت معنا ألفاظ فقهية، اللوث، النكول، وتفصيل هذا يطول، لكن هي إشارات من أحب أن يتوسع يرجع إلى شرح هذا الحديث في يعني في كتب السنة، يعني مثلا يرجع إلى فتح الباري، يرجع إلى شروح السنة بشكل عام، لعله يجد بعض التعريفات المختصرة، وخاصة الشروح المعاصرة لهذه الحديث لعله يجد تعريفات لهذه المصطلحات الفقهية. والله تعالى أنا وصل اللهم على نبينا محمد.